بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء سادس في التعليق على كتاب تقريب العقيدة التذمرية. هذا كتاب الذي قرر فيه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين العقيدة التذمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي بدأ الحديث عن طوائف التعطيل التي يجمعها نفي الصفات عن الله عز وجل وبعضها حتى ينفي الأسماء، وكان الحديث عن الأشاعرة ومن يشاركونهم في معتقداتهم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب أو في كثير من الأبواب، وهم الماتريدية. وعرفنا قولهم وشبهتهم في تعطيلهم صفات الله عز وجل التي نفوها، وعرفنا ما تمسكوا به مما يحسبونه أدلة لإثبات سبع صفات، وعلقنا على الرد عليهم الذي كان من وجوه متعددة، وهو رد يزيد من بيان حجج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فيما اعتقدوه في هذا الباب. فكان من مذهبهم هو الأسلم وهو الأحكم هو الأعلم. وهذه الوجوه التي مرت معنا بلا شك تدبر هذه الوجوه والتأمل فيها وضبط ما جاء فيها من تفاصيل هو من مهمات من يدرس في هذا الباب، وهي من التأصيل العزيز المهم جدا جدا في هذه الموضوعات. وتبين لنا بجلاء أن هذا المذهب مذهب متهافت يقوم على إثبات بعض الصفات وترك البعض، وبالجملة فإنه يلزمهم فيما نفوا يلزمهم أنهم كما أثبتوا بعض الصفات أن يجروا هذا الإثبات في البقية، والتفريق بين بعض الصفات بين صفات وصفات هو بلا شك من التناقض القبيح الواضح. ثم إن إثبات الصفات بالعقل، وهذا كان جوهر الرد على الأشاعر والماتريدية في هذا الباب، كان بوجوه واضحة جدا، وأن العقل لا يستقل بهذه الأمور وأنه لا يرجع إليه، ويكفي في ذلك أن عقول الناس تتفاوت وأن عقول الناس لا تتحد على رأي واحد ولا على اختيار واحد ولا على اتفاق في أمر واحد في كثير من الأمور. فلذلك عقل من هذا الذي يحكم به ويثبت به وينفع. في هذا اللقاء والحديث متصل في طوائف التعطيل، الطائفة الثانية من أهل التعطيل هم طائفة المعتزلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في التقريب: الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. لعله سبق معكم في القواعد المثلى أعلام أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذه من القواعد المهمة التي فقهها وفهمها من الضروريات في هذا الباب لمن يتعلم فيه ومن يدرس ومن يقرأ فيه، وكذلك المسلم، لأن هذا ما دل عليه صريح القرآن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأعلام الله باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني والصفات فهي بلا شك هي أوصاف. وكل اسم متضمن صفة، كل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن صفة هي غاية الكمال. المعتزلة هذه الطائفة التي ابتلي بها الإسلام، وهي من الفرق التي خرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة، واختطوا لهم مذهبا ومنهجا، وتزعمهم عمرو بن عبيد واصل بن عطاء، واعتزلوا الناس واعتزلوا مجلس الحسن البصري كما هو معروف، ولهم آراء عجيبة وجاءوا بأشياء. والغريب أنهم يدعون أنهم أهل العقل، يدعون العقلانية والعقل، وفي عقائدهم ما يحير من مخالفات العقل، من الهوى الذي اتبعوه أوقعهم في كثير من المعتقدات وفي الأقوال التي هي بلا شك تخالف العقل، ويظهر على هذا المذهب التناقض الكبير. وفي هذا الدرس إن شاء الله عز وجل نقف على بعض الجوانب المتعلقة بهذه القضية. هذه الطائفة التي جاءت بقول هو يسمى المنزلة بين المنزلتين، بل هو أحد أصولهم، هو أحد أصولهم الخمسة، أنه الواقع في الكبائر في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لكنه في الآخرة مصيره النار خالدا فيها كما هو قول الخوارج في الآخرة. فلذلك هم جاءوا بأشياء كثيرة جدا ومعتقدات معلومة، ومذهبهم في هذا يقولون، قال الشيخ طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا إجمال، هنا نأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم إنهم يقولون، أو منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، يعني عليم هي نفسها، يعني اختلف فقط يعني اللفظ لكن المعنى واحد، العليم هو القدير والسميع هو البصير. وهذا قول عجيب جدا جدا، يقولون اختلفت الألفاظ لكن المعاني واحدة، يعني مثل ما تقول سميع هو تقول بصير، تقول كريم، تقول حكيم، هذه كلها بمعنى واحد، معناها واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة، يعني العليم غير السميع، والسميع غير البصير، والبصير غير القدير، ولكنها أعلام محضة. كيف يعني؟ يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا كذلك أقبح من القول الذي سبقه، لأنه هل كيف يوصف بالعلم من لا علم عنده، وكيف يوصف بالسمع من لا سمع لديه، وكيف يوصف بالبصر من لا يبصر. هذا خلاصة قول المعتزلة. وأما شبهتهم فإنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هكذا المعطلة، ما من معطل إلا وقد شبه، هذا واقعهم، يشبه ثم يحاول أن ينفي ما وقع إليه بضلاله من التشبيه والتمثيل أو التمثيل، فهنا يلجأ إلى أمر آخر وهي نتيجة الأخرى، وهو أنه يعطل. فهؤلاء المعطلة فروا من التعطيل، وما كان لهم أن يقعوا في التعطيل إلا أنهم شبهوا، وما كان لهم أن يقعوا في التشبيه لو أنهم سلكوا مسلك الحق وساروا على ما دلت عليه الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه الصحابة الكرام، ولكان يسعهم ما وسع من كان قبلهم من أهل الخير ومن أهل الفضل ومن أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. كيف يستلزم التشبيه؟ قالوا إنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هكذا دائما المقدمات الفاسدة تولد نتائج فاسدة. يقولون ما من شيء متصف بالصفات، يعني هؤلاء دائرتهم ذهبت أوسع مما كان عليه الأشاعرة والماتريدية، توسعوا أكثر، فقالوا ما من شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه الشبهة صارت عندهم. سيأتي الحديث عن كلامهم هذا في زعمهم أنه ما من شيء متصف بالصفات إلا جسم، والتعليق على هذا الإطلاق بعد أن نأخذ شيئا من الردود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما قرب به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق قولاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرق وإما أن يفرق فيقع في التناقض. أولا يقال لهم إن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات. طيب أنتم الآن تقولوا نحن نثبت أسماء ولا نثبت الصفات. طيب إثبات الصفات إذا كان يستلزم التشبيه، لماذا لا يكون إثبات الأسماء يستلزم التشبيه كذلك؟ وهذه توطئة للتنصيص على الأصل الثاني الذي يتضمنه هذا الأصل الأول. نرجع مرة أخرى، عندكم التسجيل لهذه التدمرية، هناك أصلان، الكتاب كله قائم على أصلين كما نعرف، كما مر معنا جميعا. الأصل الأول التوحيد، بتوحيد الأسماء والصفات هنا، والثاني الشرع والقدر، هذه التقسيم العام كما نقول في البحث بابين، هذا باب وهذا باب. ثم داخل الباب الأول يوجد أصلان: الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على الأشاعرة والماتريدية كما مر معنا، القول في الصفات في بعض كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات المنفية كالقول في البعض الآخر الذي أثبتوه هي السبعة. ثم الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وهنا يشير إليه هذا المعنى في أننا نلزمهم كما أنهم القول في الصفات كالقول في الأسماء. القول في الصفات كالقول في الأسماء هذا يلزمهم، لأن الله أثبت الأسماء وأثبت الصفات، فهم أمام ثلاثة خيارات: الخيار الأول كما أثبتوا الأسماء، هم يقولون نحن نثبت الأسماء لكن ننفي الصفات، كما أثبتوا الأسماء بغير تشبيه فإنما نقول لهم أثبتوا هذه الصفات كما أثبتتم الأسماء، والجامع أن كل منهما مثبت في كتاب الله عز وجل، إن أثبتوا الجميع وافقوا ما كان عليه السلف، أو أنهم كما نفوا الصفات ينفوا الأسماء، وهنا يضعوا أنفسهم في مقعد واحد مع غلاة الجهمية ومع الفلاسفة الذين سيأتي لاحقا إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الجزء، وهو أهل التعطيل، يوافقونهم فيما ذهبوا إليه، فيجردون الله عز وجل عن الأسماء والصفات، والعياذ بالله من هذه وهذا الاعتقاد. الثالث أن يتناقضوا، يبقوا على حالهم هذا وهو التناقض. والعجب أنهم يدعون العقلانية، أنهم يدعون العقلانية، ولذلك بعض المثقفين الآن الذين يكتبون يقول والمعتزل هم فرسان مدرسة العقل، حتى يعبرون بعبارات عجيبة رنانة، فرسان مدرسة العقل. هذا واحد له كتابة قريبة في هذا يمجد المعتزل ويقول هؤلاء الذين أحيوا العقل وأعطوا العقل. طيب أين العقل من التناقض؟ هل العاقل يكون متناقضا؟ هذا تناقض واضح جدا جدا، وهو أنهم يثبتون أسماء وينفون صفات، ويدعون أن إثبات الأسماء يعني بغير تثبت، ثم يقعون في نفي الصفات. إذن أجروا منهجا واحدا، هذا الأول. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة، تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى وسيلة في الدعاء. هذا واضح جدا، وأن الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء وطلب من عباده وأمرهم بأن يدعوه بها، فهذا يكون دل على معنى. ولذلك ناسب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل بالمغفرة قال اللهم يا غفور يا تواب اغفر لي، وإذا أراد أن يدعو الله عز وجل بالرزق قال يا رزاق ارزقني. وعندما يدعو الله عز وجل في أمر عظيم يريد أن يتحقق يقول إنك على كل شيء قدير يا قادر، فهو لا يقول يا شديد العقاب في موضع يقول فيه غفور رحيم. وهذا المعنى لأن هذه الأسماء تتضمن هذه المعاني، الغفور يتضمن معنى يقتضي المغفرة فيكون وسيلة في الدعاء. وهو كذلك إذا أراد أن يرحمه الله عز وجل قال يا رحمن ارحمني أو يا رحيم ارحمني. الرحيم سبحانه وتعالى لو لم يكن يتضمن معنى الرحمة وله تأثير في إجابة الدعاء، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء مع ما يناسب المقام. هذا دليل على أن هذه الأسماء تتضمن معان تكون وسيلة في الدعاء. أسماء الله عز وجل يا معتزلة ليست هي أعلام محضة، كلا، لو كانت أعلام محضة لم تكن حسنى، لأن مجرد اللفظ فقط لفظ بلا معنى هذا ليس بحسن، يعني هذا من وجوه الرد عليهم، لفظ بلا معنى ليس حسن، ولا يكون اللفظ حسنا حتى يتضمن معنى حسنا. وأما إذا لم يتضمن شيئا فليس بحسن. الآية طبعا ورد في القرآن في عدة مواضع، طبعا في سورة طه ورد الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ورد كذلك قوله عز وجل في سورة الحشر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ورد في الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآيات تتضمن الصفات، لماذا أو ما وجه ذلك؟ ما وجه تضمن هذه الآيات للصفات؟ أولا إن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى، ولا يكون الشيء حسنا فضلا عن يكون أحسن إلا بتضمنه معنى به كان حسنا. الثاني أن الله جعلها وسيلة فقال فادعوه بها، ولا يتوسل إلا بشيء يتضمن معنى يؤثر في هذا الدعاء. الله عز وجل طلب من عباده أن يتوسلوا إليه بأسمائه الحسنى، وهذا بلا شك يعني أنها تتضمن معاني لها تأثير في هذا الدعاء وتكون من أسباب إجابة الله عز وجل للدعاء. إذن هذا من وجوه الرد على المعتزلة الذين قالوا نثبت أسماء بغير من غير صفات بهذا المعنى. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى. هذا رد مختصر، مر معنا أن الإثبات يكون فيه التفصيل وقد يحصل أحيانا الإجمال، والله عز وجل قال وله المثل الأعلى، وقال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. ومع هذا يعني هو أثبت لنفسه الصفات وبين أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الجمع بين النصوص يدل على أن الجمع بين النصوص يدل على أنه تثبت الأسماء وتثبت هذه الصفات، وأن هذه الأسماء تتضمن هذه الصفات، وأن هذه الصفات تثبت على وجه يليق بجلال الله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء. وهذه طبعا طريقة أهل الحق في الجمع بين النصوص. وأنا أرى أن من أكبر الآفات الموجودة خاصة في زماننا هذا أكثر هي من قديم أخذ بعض النصوص وترك البعض، وهذا كثير بسبب ضعف العلم وقلة العلم. فبعض الناس إذا جاءه ورد وجد آية أو حديثا أخذه بدون أن ينظر إلى المعاني الأخرى. يعني الآن كثير من الناس مثلا حد الردة، الآن هذا الحد يجد من كثير من الناس الكلام، طبعا يركزون على حد الردة أكثر لأن هذا هم يدعون إلى الحرية ويدعون الحرية ويدعون إليها، وهذا الحد بلا شك هو بالنسبة لهم يعني أمر لا يجعل هذا المسلك الذي يسلكونه في تزيين الكفر للناس والزندقة والردة عن الإسلام إلا بأن يتاح لهم بأنه لا يوجد فيه حد. حتى إن لم يقم الحد، فقط كونه يوجد حد في الشريعة الإسلامية بحد الردة، فنجد الناس يتجه إلى إنكار هذا الحد. وتجد بعضهم مثلا يقول لا يكرهها في الدين، بس ثاني ما يحفظ شيء، لا يعرف شيئا غير هذه الكلمة. طيب أين بقية النصوص؟ أين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ وأين من غير دينه أو بدل دينه فاقتلوه؟ وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ذهب اليمن وأمره بقتل المرتد أيما ارتد عن الإسلام فأضرب عنقه إلى آخره؟ وأين النصوص الكثيرة التي وردت في هذا الباب؟ العلامة الشاطبي في كتابه والموافقات يقول ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. يعلل هذا الكلام يقول فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، يعني عند أهل العلم مأخذ الأدلة. كيف يأخذون الأدلة عند أهل العلم الراسخين؟ إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. يعني هذه الشريعة، والشريعة هنا بمعنى الشريعة الإسلام بمعنى العقيدة والعبادة وكل كل ما ورد فيه دليل شرعي من آيات من أحاديث، يقول إنما تؤخذ الشريعة على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل الناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت أو أمرت بالاستنباط. هذه القاعدة يقول مدار الغلط، يعني الأغلاط الكثيرة الحاصلة في أنهم يأخذون جزءا من النصوص أو واحدا من النصوص أو بعضا من النصوص ويتركون الأخرى. ولا يجوز أصلا من ضابط الاستنباط في أول الاستدلال بالنص الشرعي أنه لا يصح الاستدلال بنص ما لم يجمع تجمع النصوص في الباب الواحد. هذه من المهمات بمكان، هذه قاعدة ضرورية جدا، وهذه من القواعد التي ينبغي تذكر للناس، وكل ما جاءت المناسبة في درس عام أو درس خاص بين طلاب العلم وطالبات العلم أو بين عامة الناس، أنه يا جماعة لا يصح لنا أن نأخذ بدليل وهناك أدلة أخرى، لأن هذا الآن كثير من الناس مدار الغلط. وأين الإشكالية؟ الإشكالية في أنهم عندما يأخذوا بنص منفرد عن النصوص الأخرى هم يقنعون أنفسهم الآن يعملون بالدين، هم يعملون بالشرع، هنا هذا الإشكال الأكبر. وكلما الإنسان كان زيغه وضلاله محاط بأنه يعمل بالشريعة كان تمكن البدعة منه أشد، وكان تركه لهذا الضلال أصعب. صاحب المعصية يعرف نفسه خطأ على خطأ على باطل، يحدث نفسه وكذا ويراود نفسه أن يرجع ويتوب إلى آخر ويعترف بذنبه، لكن صاحب البدعة لا، أصعب. والبدعة لذلك أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن هنا له ممسك بالنص، وهو يعلم أن هذا النص عام أو أن هذا النص مخصص أو أن هذا النص مطلق له ما يقيده، أو أن هذا النص مجمل له ما يبينه، أو أن هذا النص منسوخ لا يجوز العمل به وقد نسخ. فلذلك هنا في ثالثا، هذا الثالث، أنه لا يمكن لهؤلاء أن يعملوا هذه النصوص ويتركوا النصوص الأخرى. فالله عز وجل أثبت الصفات، والله عز وجل الذي أثبت الصفات لنفسه عز وجل هو الذي قال ليس كمثل شيء، وهذا مر معنا سابقا، ويأتي الرد واستخدامه هنا في الرد تأكيدا، لأن لكل مقام مقال. طيب الرابع، وأرجو أن تكون الكتب والكتاب الذي بين أيديكم يعني كتابة واضحة ويسيرة وأنكم تتابعون، نحن مثل هذا الكتاب الآن عندنا متوفر العدد إن شاء الله تعالى، كل ما يتيسر إرسال هذه الكتب تكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى، خاصة المتون التي درست أو ستدرس. الرابع، أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. هذا الرابع، هل من لا يتصف بصفات الكمال يصح أن يكون ربا وإلها؟ ومن حسن الاستدلال هنا ذكر استدلال إبراهيم عليه السلام الذي كان يجادل أباه أو يناقشه مناقشة فيها من اللطف وفيها من حسن انتقاء الألفاظ والعبارات، عندما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا يعني كيف تعبد ما لا يبصر، كيف تعبد من لا يسمع، كيف تعبد من لا يغني عنك شيئا. وهذا قمة السفه، أن يعبد ويتعلق وينادي بمن هو لا يملك شيئا. ولذلك عندنا لو لاحظتم في المعاني في العبادات، ترتبط هذه العبادات الأعمال التي يعملها المكلف طاعة لله عز وجل، ترتبط بالاستعانة بالله عز وجل، ترتبط باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه. فإذا أذن المؤذن نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقول حي على الصلاة حي الفلاح الفلاح، فنحن نستعين بالله عز وجل لأداء هذا العمل. وعندما ننتهي من الصلاة ونسلم، من ضمن الأذكار نقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو معبودنا، من نعبده ونسجد له ونركع له هو الذي يعيننا سبحانه وتعالى، وهو الذي لا مانع لما أعطانا، وهو الذي لا معطي لما منعنا نقولها بعد الصلاة. فهذا قبل الصلاة وهذا بعد الصلاة. فالمسلم بهذا المقام يعلم أنه ينادي ربا سميعا بصيرا عليما قادرا، هو الذي يجزي وهو الذي يحصي وهو الذي يعلم النية وهو الذي يعلم ما في القلب، علمه أحاط بكل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام هنا قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من لطائف ما ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه لهذه لهذا الموقف من إبراهيم عليه السلام، أولا أكد أن هنا يستفهم منكرا، يعني استفهام إنكاري، لكنه كان يقول يستفهم ويتلطف استفهام بلطف. ثم قال في قوله أتى بالآية التي فيها قوله عز وجل: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال: لم يقل إني عالم وأنت جاهل، ولكنه ماذا قال؟ قال لم يقل، قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما لم يأتك هذه نفسها هي أنت ما تعرف لا تعلم، لكن عبر بما لم يأتك ولم يعبر بما أنت تجهله. الشيخ محمد رحمه الله يقول: وهذا في غاية التلطف. طبعا هذا مقام تلطف، ولكل مقام مقال. قال: لأنه يدعو أباه ويريد هدايته، والذي يريد الهداية، يقول الشيخ، والذي يريد الهداية للناس لا يعاملهم بالعنف، وإذا عاملهم بالعنف نفروا، لكن يعاملهم باللطف إلا إذا اقتضت الحال فليفعل. طبعا لكل مقام مقال، والحكمة وضع الشيء في موضعه، لكن بلا شك هذا موضع عظيم، موضع انتشال من شرك وعبادة غير الله عز وجل، وتيه عن الغاية العظمى التي وجد الإنسان لأجلها وخلق لأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن المهمة عظيمة والمقام كبير جدا، ولذلك كان هذا التلطف مع أبيه من إبراهيم عليه السلام وهو الحنيف إمام الحنفاء من أمرنا بالاقتداء به. لذلك هذا من المهم جدا. هنا في هذا المعنى، هذا المعنى واضح جدا، لا يمكن أن يوصف بصفات الكمال من لا يصلح أن يكون، لا يوصف بصفات الكمال من يوصف بأنه الرب وأنه الإله وأنه المعبود. الخامس: أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. يعني هذا يعني كلام عجيب من المعتزلة، نرجع إلى كلامهم مرة أخرى. يعني هم يقولون نفي الصفات، وأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه وتنفى الصفات، كيف يكون موجودا وليس له صفات؟ الوجود يعني بعض مشايخنا يقول يعني يا معتزل أنتم تقولون الله موجود، أيوة طيب هذه صفة، الله موجود هذه صفة. انظر إلى التناقض، هم يقولون ما من موجود، نحن في الرد عليهم نقول ما من موجود إلا وله صفات. لكن دعونا أولا قبل أن نأتيكم بتفصيل هذا القول وبيانه وإلزامكم بإثبات الصفات، وأن إنكاركم لهذه الصفات ضلال قبيح ومنكر شنيع، هل الله موجود؟ نعم. قالوا نعم. قالوا هذه صفة، الوجود صفة. فالله عز وجل وجوده واجب، واجب فهو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق وجوده ممكن فهو موجود، وهذه صفة. قال الشيخ: وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به، والصفات اللائقة بالله هي صفات الكمال. وقال الشيخ في هذا من باب زيادة التفصيل، هذه الجزئية تحتاج زيادة تفصيل، لأن هذا هذه النقطة قد لا تكون شائعة فيما نقرأ من الكتب وما مر معكم مما درستموه. لو قال قائل: هل الهواء موجود أم غير موجود؟ هل له صفة أم ليس له صفة؟ قال الشيخ: نقول الهواء له صفة الوجود، وصفة أخرى أن يكون عاصفا أو لطيفا، باردا أو حارا، إلى آخره. إذن كل موجود لا بد له من صفة. فأنتم أيها المعتزلة حين أنكرتم صفات الله وقلتم إنه لا يصور بصفة، فقد خالفتم العقول، وهذا هو المراد من هذه الفقرة. يعني يا من تدعون العقلانية وتدعون العقل وتمجيد العقل وتلبسوا على الناس بهذا الباب، والعقل وما العقل، والمدرسة العقلانية والمدرسة العقلية، هؤلاء من هذه عقولهم، هذه عقول بين أيديهم. وليس هذه يعني الأولى ولا الأخيرة، فباب التناقضات المعتزلة كثيرة جدا جدا، يعني منزلة بين منزلتين، هذه أصل من أصولهم، هذه واحدة. ثم ما لجوا إليه من إنكار الشفاعة ومن إنكار أمور كثيرة واحدة. في أصول الفقه لما درس بعضكم في الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ هذه مسألة من المسائل التي تدرس في علم أصول الفقه. المعتزلة اضطروا ليقولوا قولا هو من أقبح الأقوال في الوجود في هذه المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا كل مجتهد مصيب. يعني مثلا طرحنا نحن أربعة، مثلا طرحنا مسألة، قال واحد واجب حكمها، وقال الثاني مندوب، وقال الثالث مكروه، وقال الرابع حرام. مسألة واحدة، ما حكم كذا؟ قال واحد واجب والثاني مندوب والثالث محرم، كلهم صواب عند المعتزلة، كلهم صواب، كل مجتهد مصيب. تعرفون لماذا قالوا هذا الكلام؟ لماذا قالوا هذا الكلام كل مجتهد مصيب؟ لأن لو قالوا المصيب واحد والبقية مخطئون لكان هذا قذف العقل. المخطئ هذا يمكن الآن ثلاثة أخطأوا وواحد أصاب، الثلاثة الذين أخطأوا هم الآن غالبية، ومع هذا أخطأوا كلهم لم يوافقوا، لكن هم يقولون لا مصيب، كلهم مصيب، كلهم مصيب، كل مجتهد مصيب. الحق وين؟ طيب الحق، الحق خلاص ما أدى إليه جاد، والحق كيف هذا؟ ولذلك إذا رجعتم إلى هذا الباب في روضة الناظر ابن قدامة، يعني روضة الناظر من أولها إلى آخرها، لا يوجد غضب عند ابن قدامة شديد مثل رده على المعتزلة في هذا الباب. يعني غضب عليهم غضبا شديدا من سوء هذا القول، وغير إن هذه الهوى في هذه الجزئية أدى بهم إلى الطعن في الصحابة والقدح فيهم وفي مسلكهم. وهكذا أهل الأهواء، هذه هي الفرق، هذه الجماعات، هذه الطرق، هذه الأحزاب، هذه هي الولاءات التي لم تكن على الكتاب والسنة. كل هذه أي تجمعات على غير الكتاب والسنة هذا هو مصيرها، تحزبات، يعني اجتماع على باطل، وخاصة أصحاب البيعات. البيعات لا يوجد في الإسلام بيعة إلا عند الحاكم المسلم، هذا الذي يبايع. كان أي بيعة، بيعة الطرق الصوفية بايعتك ولها رسوم وطقوس ولها أحوال، وبيعة الجماعات الحزبية، الجماعات الآن كثير منها عنده بيعة، والبيعة هذه أصلا هي تلغي العقل، البيعة تلغي العقل.